يمتح بالدلو ومن البئر ويعطى هؤلاء نصيبهم. يعني الأعلى يسمى ماتح، الذي يزعب من الأعلى في أعلى البئر يسمى ماتح، والذي في أسفل البئر يملأ هذه الذنوب وهذا الدلو يسمى مايح بالياء، لأنهم يقولون أعلى للأعلى والأسفل للأسفل، التاء نقطتان فوق والياء نقطتان من تحت، وهنا يقولون الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، كما قالوا في دجاجة ودجاجة بالكسر، قالوا المفتوح هذا الذكر والمكسور المؤنث. يعني هذا من الطرائف التي يذكرونها.